ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة، الخامسة بعد المئة الثامنة، وفيها الحلقة الخامسة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. إيه يا شهرزاد، لكأنك مرآة أرى فيها نفسي، وأرى الماضي والحاضر، وأرى أتراني؟ ها؟ أنا جمانة، أعجب إنسانة، ليس لها يمين أو يسار، ولا تعرف حتى الحوار. أسألها هل أطيح برأسك فتجيبني؟ كما تشاء، كما تشاء، كما تشاء. فماذا كنت فاعلا؟ اخترت أن تقتلني. لا لا لا، لم يكن لي أي اختيار. ما هذا بإنكار؟ فكيف أختار لنفسي ما أعانيه من انهيار؟ لا لا لا، لم يكن لي أي اختيار. ثم إنه لم يبدو منك أي اعتراض، بل كنت ترددين ما تشاء، ما تشاء، ما تشاء. السلبية تغري بالعفوية، والنفس المطحونة تأتي أفعالا مجنونة. تستني فتجعل كرمك مسؤوليتي، فلأطرح اليوم هذه السلبية لأقول لك بعزيمة قوية: دمي على رأسك. ها؟ دمي على رأسك. فدم بدم، دم بدم. مولاي شهرزاد. مولاي أدركيني يا شهرزاد. في خدمتي مولاي. ألا ترين أن المحنة تعدم الاختيار، فينهار المقياس ويختل المعيار؟ عفوا مولاي، لا تلتمس الأعذار. فليس يعقل الإرادة إلا الإجبار، والصبر جدير عند المحنة بالإيثار. لم أكن مخيرا يا شهرزاد. ومع ذلك فسوف ترى أن الإرادة الحرة قد تخطئ الاختيار. ها؟ هل أتابع المشوار؟ بي شوق شديد إلى الاستزادة من مسؤولية الإرادة عندما تختار جنة أو نار. هاتي شهرزاد، هاتي. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد أن الإخوة الثلاثة قد اقتربوا من محيط الاختيار، ولم يقبل الحكيم عن ترددهم أي اعتذار. آن لكم أن تختاروا. خلاص، تفضلوا، اقتربوا معي من هذا الغدير. ترى ماذا يدور برأس أخينا حمدان؟ سنرى يا زكوان. أترى هذا الغدير يا سيدي الحكيم؟ نعم. ما الذي يجري في هذا الغدير؟ إنه ماء. تمنيت عليك أن يصير الماء عسلا شهدا. ماذا؟ ليس هذا على الله بكثير. بسم الله العلي القدير. صار الماء عسلا، صار الماء عسلا، عسل، عسل، عسل. يعطي من يشاء بغير حساب. أحمدك يا رب على فيض عطائك وسابغ نعمائك وما كنت يا رب مع ضيق رزقي إلا راضيا شاكرا، وسأظل يا رب كذلك ما حييت. وأدرك يا رب أن المال مالك، وهذه نعمتك التي أنعمت علي، ليس لي فيها جهد أو عرق، ستفيض بإذنك على كل من حولي، ستكون يا رب ريا لعطشان وشبعا لجوعان وشفاء لكل ذي داء. هل تأذن لي يا سيدي الحكيم في أن أطلب إليك اختصار المشوار؟ كيف يا نعمان؟ إن النعمة التي أصابها حمدان فيها الكفاية له ولنا، فليس بنا حاجة إلى مزيد. نعم، سنعيش معا كما كنا، بل أوفر حظا وأرغد عيشا. هل سألكما حمدان الرأي فيما تمناه؟ لا. لا، فكيف أحملكما مسؤولية اختياره؟ كل وما يختار بإرادته. فودع حمدان ولنمضي على الدرب حتى أحقق لكما ما تتمنيان. حمدان، لست أدري كيف نفترق اليوم. يبدو أنه لا تجتمع للمرء نعمتان. نلتقي على خير بإذن الله. هيا بنا. وداعا يا نعمان، وداعا يا زكوان، وداعا يا نعمان، وداعا يا زكوان. اللصوص اللصوص اقتلوهم، تقتلون اللصوص الصغار. فماذا عن الكبار؟ اخفض صوتك، لو سمعك الجند لطاحت رأسك من فوق عنقك. الجند الجند الجند الجند. مدينة أصابتها اللعنة فصارت نهبا للصوص، يعيث فيها الفساد، واختل فيها الأمن، واضطربت موازين العدل، وسادت المظالم، وأصبح الإنسان فيها غير آمن على نفسه وماله وعرضه. أليس في المدينة حاكم يعيد إليها الأمن والنظام؟ فيها حكام كثيرون يتنازعون السلطة ويفرقون الناس شيعا وأحزابا، تتقاتل من أجل السلطة على حساب منافع الكافة. سمعت من أبي ونحن صغار أن رجلا وجد في مصر من الأمصار سنبلة قمح ملأت طبقا من فخار، وكل حبة منها كبيضة دجاجة، ووزنها الرجل فإذا هي تزن رطلين. فلما سئل صاحب السنبلة عن سرها قال: هذا زرع قوم من الأمم الماضية، كانت ملوكهم عادلة، وعلماؤهم أمناء، وعوامهم منصفة. بالضبط، هذا عين ما قاله صاحب السنبلة. فماذا تريد بهذه الرواية؟ أريد لو أحيل مدينة الشر إلى مدينة للخير، فأزيل أسباب الفتنة، وأجمع الناس على الحق والخير والعدل، فتسود المحبة بين الناس، وينتشر ظل الرحمة، فلا فقير مطحون ولا غني مفتون، والكل سواء أمام القانون. فكيف يتاح لك ذلك يا زكوان؟ بأن أولى أمر هذه المدينة، فتصبح في ولايتي مدينة فاضلة. أهذا ما تتمناه؟ نعم، فهلا حققت أمنيتي؟ بإذن الله. بسم الله. سبحان الله، يعطي من يشاء بغير حساب. هذا زكوان يدخل المدينة في موكب حافل. وداعا يا زكوان، وداعا يا زكوان. أصبحنا يا نعمان وحدنا، أنت وأنا، فلنستمر على الضرب حتى يتقرر لك الاختيار وأحقق لك ما تختار. ما هذا البناء الضخم الفخم؟ هذا قصر السلطان. ما أروع القصر وما تحيط به من حدائق. أتريد مثله؟ لا. فماذا تريد؟ أنا أتمنى عليك زوجة صالحة. لك ما تريد. سأزوجك بإذن الله نعمة بنت السلطان، فتكون خير زوجة لخير زوج. ثم أخذه الحكيم إلى سياج القصر الكبير، وأشار إلى نعمان أن يطل من بين الأفنان على حديقة السلطان، فما كادت عيناه تقع على نعمة حتى لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشق النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح، إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الليلة الخامسة بعد 108 من ليالي 1000 ليلة، كتبها كمال إسماعيل ويخرجها محمد محمود شعبان.